طب ازاي وهب حياته؟ يقول هو وهب اللي عنده اللي انا معطيه له، انا اعطيت له الحياه وهو وهب الامانه. انا ساجازيه بشيء ما يخطرش على البال، اجازيه بان ابرئه من الموت. كان حيا فقتل فصار شهيدا فصار حيا، وبعدين برضه في البعث هيبقى حي، يبقى حياته موصوله. وهب حياته فوصل، براه الله من الحياه. ولذلك اللي روح عند السيدة مثلا حمزه سيد الشهداء، انت سيد على شهداء الارض اجمعهم طره، ليه؟ وحسبك من تلك الشهاده عصمه من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. يبقى انت وهبت حياتك، يقول لك انت وهبت حياتك، ده انا بقول لك لما تحيى بتحيى حي باحسن منها، وانت حييتني بان الحياه بتاعتك سبتها من اجلي، لازم احييك باحسن منها. ايه اللي احسن؟ اعمل لك عصمه من الموت، فاذا قتلت فانت شهيد وانت حي عند ربك. يبقى حياتك بالشهاده موصوله بحياتك الاولى، موصوله بحياه الايه؟ بحياه البعث. ولذلك لما قال احياء عند ربهم، شوف كلمه عند ربهم، لان واحد يقول لك طب في شهيد ولو فتحنا القبر عليه نجد، نقول له هو قال حي عندك تحي عند ربه، انما هو عندك ميت، انما حي عند ربه. ولذلك قال متطلبات الحياه عند ربهم ايه؟ يرزقون، والرزق استبقاء للايه؟ للحياه. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم. سيهديهم، طب ده هو هداهم، ده هم ما راحوش وقتلوا الا ايه؟ الا لانهم مهديين. ام قال لك والذين اهتدوا زادهم هدى، هيجي يهديهم لايه؟ قال لك هيهديهم الى طريق الجنه. ولذلك في النار هنا ايه؟ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى ايه؟ الى صراط الجحيم. يبقى دول ينهدهم الى النعيم، ودول يمودوا الى ايه؟ صراط الجحيم. قال لك طب والهدايه ايه؟ قال لك كل شهيد يعرف قصره بدون عنوان، ما فيش مترقم شارع كذا ورقم كذا ولا بتاع، هو نفسه روح ايه؟ من قصر الطاعه. ولذلك يدخلهم الجنه عرفها لهم، عرفها لهم الله. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قضية معاركية قتالية بالنسبة للمسلمين، فإن رأيت المسلمين قد انهزموا في معركة فقل أن شرط الجندية لله قد اختل فيهم. لو فضلوا على شرط الجندية لله ما ينهزموش أبدا، لأن ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وإن جندنا. طب لما ينغلبوا تقول انحل فيهم شرط الجندية. ولذلك تجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر على بدر عام، وبعدين جت غزوة أحد، والنبي أوضع الرماة في مكان وقال لا تفارقوا المكان وإن انهزمنا ولا انتصرنا. شوف كلمة وإن انتصرنا ولا انهزمنا، مالكوش دعوة بينا، انتصرنا مالكوش دعوة بينا. لكن لما حان بريق النصر المغانم اللي موجودة شغل يعني جذبت أبصارهم، فسابوا الايه؟ الموقع. فحصل ما حصل. لو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله ماذا كان يحدث؟ لهان أمر رسول الله في نظرهم وقالوا خالفناه وانتصرنا. إنما خالفوه لازم ينظر في يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ده سيدنا أبو بكر نفسه الصديق يقول لن نهزم اليوم عن إيه؟ عن قلة، إحنا معانا 10,000 إيه؟ أنا بقينا مش عارف إيه. يوم ربنا يوريهم المسألة بتاعت قلة وكثرة، لكن برضه زي ما بنقول في الفلاحين يصعبوا على ربنا.

في حاجه بالراي تقول ده، انما الهوى يخليك ايه، يخليك تميل شويه. ولذلك هو مدح رسول الله قال وما ينطق عن الهوى، يعني ما عندوش هوى بيخدمه. ليه؟ لانه واخد الامر من مين؟ من الله. وما ينطق عن الهوى واتبعوا اهواءهم. ثم رجع الى ضرب المثل فقال مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسف. بقى لما يقول مثل يعني مش هي الجنه، ده انا بديكم مثل يقربها لكم شويه. ليه؟ لان لما يكون بده يدينا للجنه حقيقه الجنه، طب يدينا حقيقتها ازاي الا بالفاظ؟ الالفاظ بتوضع لما يبقى فيه معاني. هل اللفظ يوجد اولا ام المعنى يوجد اولا ثم يوضع له اللفظ؟ المعنى يوجد اولا وبعدين يوضع له اللفظ. اذا فلا بد ان يكون المعنى قد وضع. هب انه يعطينا الجنه ويقول الرسول فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ايه الترقي ده؟ ما لا عين رات، ادي ادراك، ومش بس العين رات ولا اذن سمعت. طب ودي مبالغه في ايه؟ أم قال لك لأن العين ترى ما من أمامها، لكن الأذن بتسمع برضه، بتسمع غير اللي بتشوفه العين، يبقى رؤيتها إيه؟ أوسع. لأن هيحكي الأذن تسمع ما رأى الغير، أنت هتشوف اللي رأيته أنت، لكن الأذن هتديك إيه؟ اللي رأيته أنت واللي إيه؟ واللي رآه غيرك، يبقى واسع ولا لأ؟ أم قال لك طيب ما دام رأت العين وسمع وغيره سمع، وقال له قال ولا خطر على قلب بشر. ما دام ما خطر على قلب بشر كيف نضع له لفظا؟ ما نقدرش، لان اللفظ لا يوجد الا بعد المعنى، وما دام ما فيش معنى يبقى ما فيش ايه؟ لفظ. تعالوا الحق سبحانه وتعالى بيقول انا بديكم بس مثل مشذب. يعني ايه؟ قال لك الدنيا فيها ماء ومنه حياتنا وبنشربه ومش عارف ايه، بس افتوا عند العرب ان لما الارض سما تمطر يقوم ايه الحتت الواطيه تاخد شويه ميه ويفضلوا في تفضل الميه دي فيها يرموا منها لما يجيش مطر، لكن بمرور الزمن يعطل وتتغير ريحته، انما هو ما عندهمش الا هو يقوم ياخدوا على مضض. فقال هي مثلا فيها ماء صحيح، بس ما مشذب من ما يعيبه في الدنيا بأنه غير آسف. وبدأ بالماء. قال لك ليه؟ لأن الماء ساعة ما تحتاج له تعطش، شوف اللذة بتاعته تبقى شكلها ايه. وأن الطعام لا ينضج إلا في ماء، وأن نظافتك ما تكونش إلا بالماء. يبقى الماء ده الماء ده هو يعني، بس الماء مبرأ من انه آسف. هذه واحده. طب الماء اللي احنا بنشربه ولا نروي به زروعنا جاي ازاي؟ قال لك اهو جاي ان البحر المالح ده مخزن قوت الماء. ولذلك الجغرافيا يقولوا لك ان الماء البحر ثلاث ارباع اليابسه، يعني اليابسه ربع والبحر ثلاث ارباع. ليه؟ ام قال لك لان المياه دي اللي هتشربها ماخوذه من ماء المالح ده، بس ما ادانالكش مالح، خلانا يتبخر فوق فوق فوق ويطلع للسحاب بقى زي متقطر المياه انت، وبعدين يصادف حته برد ينزل مطر نشرب منه ونسقي الانعام ونسقي ايه؟ ونسقي الزروع. أم قال لك بس ماء الآخرة ما فيش فيه العملية دي أبدا، ده ماء كده ما تعرفش جاي منين. وبعدين قال وسقوا ماء طهورا، ما تجيش له بيئات إيه توسخه زي ما بنشوف إحنا دلوقتي البيئة عملت إيه في الماء. الله. يبقى إذا لا عاملين ماء بحر كده عشان تتبخر منه مش عارف إيه وينزل لك ماء مقطر، ما فيش كلام منه. ليه؟ لأننا في الدنيا نعيش بالأسباب المخلوقة لله، وزي ما قلنا في نور الشمس بينور لنا مخلوقة لله، لكن في الآخرة لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا أي حاجة. ليه؟ لأننا نعيش في قوله وأشرقت الأرض بنور ربها. يعني ما فيش سبب. كذلك الماء ملوش سبب يقطر يجي لكم كده مش عارف. ولذلك إيه الحق سبحانه وتعالى يقول إيه أسقيناكم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في اثنين أسقيناكم وسقاكم. الفرق بينهم إيه؟ قال لك أسقاه أوجد له ما يستقي منه لو أراد أن يستقي، لكن سقاهم باشر السقيا بالفعل. وأسقيناكم يعني نزلنا لكم ما عندكم مخازن بتحطوه فيها لما تعوزوا تشربوا، لكن سقاهم ربهم هو إيه شرابا إيه طهور، يعني من غير إيه من غير الأسباب التي في الدنيا، لا بحر بنقطر منه ولا عارف. وليه كان البحر مثلا ثلاث ارباع اليابسه؟ قال لك لان انا عايز فيه مواد تحفظ الميه عشان ما تتغيرش، بدليل ان البرك اللي بتبقى عندكم لما ينزل المطر وتقعدوا تشربوا منه يجي مره يتغير، ما فيش فيه مواد ايه. انا عامل في البحر ده مواد اللي بتخليه حادق وتخليه مش عارف ايه وفيها اليود وفيها مش عارف ايه. طب انا عايز ابخره البحر ده عشان يطلع فوق يبقى صافي من الملح، وبعدين يصادف منطقة بردة يقوم ينزل ليه ايه مطر عذب. اول حاجة من رحمة ربنا ان الماء العذب في الانهار اعلى من مستوى الماء في البحر، لان لو مستوى الماء في البحر اعلى كان يدفع لنا الماء تدخل علينا، انما دائما اعلى مستوى. ولذلك الماء مصبها في الايه في البحر، تاخد اللي انت عايزه والباقي ايه يترمي في البحر، يتحط في الحتة اللي فيها مقومات الطهارة للأشياء علشان. أما قال لك طب وليه ثلاث أرباع اليابسة؟ أما قال لك لأني ما دام عايزه يتبخر ويطلع ماء عذب وزلال سائغ شراب ويجي يتبخر. عشان تعرف دي هات كوب ماء وملاه مية وحطه في البيت وسافر شهر ولا اثنين ولا ثلاثة وتعالى شوف الكوب، تقوم تجد من نقصه ولا سنتي ولا سنتي ونص. طب خد الكوب ده هو نفسه قبل ما تخرج وتعالى في اوضه كده ولا في صالح وانطره في الاوضه، بعد ربع ساعه ما تلاقيش ولا. اذا كل ما الرقعه اتسعت كل ما البخر ايه، وهو عايز البخر يزيد عشان يقضي الايه يقضي الناس دي كلها. يبقى الماء ايه الماء اول حاجه هو ايه كل شيء، جعلنا من الماء كل شيء ايه كل شيء هيبقى تقدم فيه. فيها انهار من ماء غير آسف. ومن العجيب ان انهار الجنة ملهاش شطوط. الانهار عندنا لازم لها شط يحجز الماء، وتلتفت تلاقي نهر الماء ونهر الخمر ونهر اللبن ماشيين على بعض كده من غير خطوط، ولا تختلط دي بيدي ولا تختلط دي بيدي، لانها مش ايه مش بأسبابنا، احنا عايشين بالمسبب. هو انت لما هتاكل في الجنة هتطبخ هتزرع؟ تبقى انت عايش في الايه في الدنيا بأسباب الله، انما في الآخرة بالله وحده. فيها انهار من ماء غير آسف، وانهار من لبن لم يتغير طعمه. لان في العرب كانت تجيب الابل والبتاع تاخد اللبن وبعدين تبعتها ترعى، يوم ياخد اللبن يخزنوه ويشربوا منه، يوم يمر شويه كده وبعدين اللبن ايه يحصل له حموضه، انما ما عندهمش الا هو يوم ياخدوه على ايه. وانهار من لبن لم يتغير طعم يبقى نفى فيه، وانهار من خمر نهر من خمر. قال لك بس ما فيش عنب نعصره، ما فيش ايد بتقعد تعصر للخمر، جاي لك خمر كده جاهز كده. قال لك لان ده كله طهي مين؟ طهي القدره بتاع كن فيكون. ولذلك يوم تبدل الارض غير الارض، لان الارض دي ارض معاش بنزرعها ونطلع منها، وانت عايز ارض مش معاش، لانك انت كل ما يخطر على بالك هتلاقيه قدامك. طب هات الدنيا الراقيه دي، احنا مثلا روحنا مثلا بلاد نضرب جرس كده يجي شاي، يضرب كده يجي قهوة، انما مش اعده ناس ولا ما اعدهم شيء، ديك لا تضرب جرس ولا حاجة، بمجرد بيجي على بالك تلتفت تلاقي قدامك. انما امره وإلى لقاء.